حنيتينا يما ذكريني تمر زفت شباب من العريس محروم شمعت شبابي طفعة أهله وناسه أخاف أشكي إله عن أهوال الفلا تزيد هموم فوق اللي ذي عسى شقولا للحسن عن ابن الاندفاع في أرض الطفعة لا هنا عسى أخاف أشكي إله عن أهوال الفلا تزيد هموم فوق لذي عسى تزيد هموم فوق لذي عسى قوم يا ابني معرفتي يا ضياء سنيني قوم يا ابني معرفتي يا ضياء سنيني قوم شوف الصوت جاسم حافر توني ريتك تريدني المدينة وتكبر بقبالي شحت للخضار عنك لو يسألوني شحت للخضار عنك لو يسألوني شقول للحسن عن ابن الاندفاع في أرض الطفعة فأهله ناسا أخاف أشكي إله عن أهوال الفلا تزيد هموم فوق لذي عسى شقول للحسن عن ابن الاندفاع في أرض الطفعة لا هنا ساسا أخاف أشكي إله عن أهوال الفلا تزيد هموم فوق لذي عسى وتزيد هموم فوق لذي عسى رد لأمك خل تضمك يا ابن جاي السام اترك النوم في الدولوم يغلى الأحلام رد لأمك خل تضمك يغلى الأحلام اترك النوم في الدولوم يغلى الأحلام في الدولوم يغلى الأحلام يا ابن تانيتك كم تمنيتك كم ترجيتك تكبر وياي تالي تتركني بهمي وحزني يا رحيت عني ارجع وياي يا ابن تانيتك كم تمنيتك كم ترجيتك ترجع وياي تالي تتركني بهمي وحزني يا رحيت عني ارجع وياي يا رحيت عني ارجع وياي يا رحيت عني ارجع وياي لضاني يا ويلي رجيتك رجيتك لبيتك تنهض يا وردني لضعني يا ويلي تريني اللي عايشني اجيتك رجيتك لبيتك انهض ودني لبيتك لبيتك الكذب ودني عش العمر دردونك رايد عونك يا الولد هناك يا جسع عمري ما ريته يا الضنا عفته ابني وادعته بالتروب نام عش العمر دونك رايد هونك يا الولد هونك يا جسع عمري ما ريته يا الضنا عفته ابني وادعته وبالتروب نام يا جاسم يا جاسم يا جاسم قوم يا الغالي كسرني رحيلك حبيبي ضاعت أعمالي يا جاسم يا جاسم يا الغالي كسرني رحيلك حبيبي ضاعت أعمالي حبيبي حبيبي اني ريتك يا حبيبي ما ردت اني ريتك يا حبيبي ما ردت ما من طيحت على القبر ضاعت كل الامان يا ابن من يرفعني لعناك حبيبي من يعد الهودج لو في السفر مال اني ريتك يا حبيبي ما ردت مال من طيحت على القبر ضاعت كل الامان يا ابن من يرفعني لعناك حبيبي من يعد الهودج لو في السفر مال مجورين يا حبيبتي اول فقره ان شاء الله هي بتكون دعاء ان شاء الله نتمنى الفرج لاخواننا جاسم وجاسم والى جميع المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله يا الله يا الله يا كل قيدك فوق وجاوبوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مرضانا فك أسرانا شافي مرضانا يا الله يا الله يا الله يا الله الله ما اسمع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا فك أسرانا شافي مرضانا فك أسرانا شافي مرضانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فك أسرانا شافي مرضانا فك أسرانا يا الله شافي مرضانا يا وينك يا ابو الشيم وينك يا ابو الشيم يا نور الاكوان حان الوعد حان يا نور الاكوان حان الوعد حان وينك يا ابو الشيم وينك يا ابو الشيم يا نور الاكوان حان الوعد حان يا نور الاكوان وينك يا ابو الشيم وينك يا ابو الشيم يا نور الاكوان حان الوعد حان يا نور الاكوان حان يا نور الاكوان العاري فوق الوطية وبصدر داسة خيل الأعوجية والحورة راحت للطاغي هدية والحورة راحت للطاغي هدية العترة مظلومة والأمة مكلومة وسيعة عاقت بالمصايب واما القلب يا روح الزهر دايب وانت يا مدي عن ارجاها غايب وانت يا مدي عن ارجاها غايب وانت يا مدي عن ارجاها غايب الشيعة مألومة من طاغين مهضومة الشيعة مألومة من طاغين مهضومة هل أعد جارت الدنيا يا مهيوب جمر المصايب يسعر وسط القلوب هل أعد جارت الدنيا يا مهيوب جمر المصايب يسعر وسط القلوب ضاقت علينا فيها الدنيا لدروب ضاقت علينا فيها الدنيا مدروب والحالة ميشومة هالضغمة محمومة وينك يا ابو الشيم وينك يا ابو الشيم يا نور الاكوان حان الوعد حان يا نور جسام شمعة كربلاء خلوها خلوها وجسام شمعة كربلاء شيعوها جسام شمعة كربلاء خلوها وجسام شمعة كربلاء واروها وجسام شمعة كربلاء خلوها وجسام شمعة كربلاء خلوها وجسام شمعة كربلاء خلوها خلوها وجسام شمعة كربلاء خلوها وجسام شمعة عظم الله لك الأجر عليه عظم الله لك الأجر عليه مأجورين وفي الحمد يصلي على محمد وآل محمد جودة خليك صوب لي عزون صوب لي عزون بقوة يما ذكريني من تمر زفت شباب العرس محروم من دم المصاب يما ذكريني محروم عندي دم شمعة شبابي زينب الليلة كيف تهملي العبرة ساعتك عيد يما تبجي وساعتي تحسى موحش الليلة عليها والقلب جمرة من بعد ما طاح أخوها زينب الليلة كيف تهملي العبرة ساعتك عيد يما تبكي وساعتي تحسى موحش الليلة عليها والقلب جمر موحش الليلة عليها غريبا محيرا وما ادنى هجرا طيف الوالي تخاطر عليها عيون مللت ناظر للسماء تشوف الغالي راح من ايديها غريبا محيرا وادنى هجرا وطيف الوالي تخاطر عليها عيون مململت ناظر للسماء تشوف الغالي راح من ايديها تحجبوني التجي وقلبي محتار الأخوة فوق لي تراب عمري أكدار تحجبوني التجي وقلبي محتار الأخوة فوق لي تراب عمري أكدار عمري أخوان اللي ورا بارك الله فيك انت هذا أبا خليك دارتي الأرض المدينة وتحت بالزفرة دارتي الأرض المدينة وتحت بالزفرة يمها الليلة غريبة يما يا زهرة ما دريت الذبحة الغالي أبو الأكبر ضاعت الحورة بعد عينك بعد ضاعت الحورة بعد عينا بعد عمر دارت الأرض المدينة وتحت بالزفرة يمها الليلة غريبة يما يا زهرة ما دريت بذبحة الغالي أبو الأكبر ضاعت الحورة بعد عينا وضاعت الحارة بعد عينا بعد عمره دارت الأرض المدينة تحت بالزفرة يمها الليلة غريبة يما يا زهرة ما ما دريتي بذبحة المالي أبو الأكبر ضاعت الحورة بعد عينة بعد عمره ضاعت الحورة بعد عينة من بعد ما طاح أخوها وانقطع نحره زينب الليلة كأذن تهمل العبرة ساعة تقعد يما تبكي وساعة تحسر موحش الليلة عليها والقلب جمرة موحش الليلة عليها والقلب جمرة غريبة محيرة ومدمت هجرة وطيف الوالي تاطر عليها عيون مألمة تناظر للسماء تشوف الغالي راح من إيديها تشوف الغالي راح تحكي بعيونين التجي وين قلبي محتار الأخو غاب فوق لي تراب عمري يكدار فوق لي تراب عمري يكدار دارت الأرض المدينة تحكي بالزفرة يمها الليلة غريبة يمها يا زهرة ما دريت ذبحة الحالي أبو الأكبر ضاعت الحارة بعد عينة بعد عمرة وضاعت الحارة بعد عينة بعد عمرة في صفحة الحزين يا يما لك أحن إليك أحتاج والله يا أمي أحاري بدمعتي تعالي بمحنتي أريدك أريد أحكي لك حزني ويا همي في صفحة الحزين يا يوم لك أحن إليك أحتاج والله يا أمي أحاري بدمعتي تعالي بنحنتي أريد أحكي لك حيني ويا همي أريد أحكي لك حيني ويا همي أريد أحكي لك حيني حضري هاليوم قلبي هموم من يضم قلبي ما وجوع مسح لي دموع ما مسح لي دموع يا يما ساعد الله قلبك ولا تنازل قلبي يا يما من هو يضم غربة هالليلة ومالي يا إخوان أمشي وأتعثر يم أبو الأكبر أرد سواليف قلبي يا أحزان قلبي يا يما من هو يضم غربة هالليلة مالي يا إخوان أمشي وأتعثر يما ابو الاكبر ارد اسالف له بقلبي احزان ارد اسالف له بقلبي احزان ارد اسالف له قلبي يا يما من هو يضم غربة هالليلة مالي يا أخوان شوات عثر يم ابو الاكبر ارض سوليف قلبي غاب لا قلبي يا يوم من هو يضم غربة هالليلة مالي يا اخوان امشي واتعثر يم ابو الاكبر ارض سوليف قلبي ذاب لا ارض سوليف قلبي كثيرة في حيرة العشيرة كلها تربى في حالة مريرة يا زهرة غربتي غربة يا زهرة ما قدر اتخيل عزيت فاتك واني ما اقبل بعدي عنها ابو علي مرمي والجسد مدمي دمعتي تهمي من يدفنا ما قدر اتخيل عزيت بدل واني ما اقبل بعدي عنها ابو علي مرمي والجسد مدمي دمعتي تهمي من يدفنا دمعتي والفضل نايم على الشاطئ بجروحا والدمع يا يم على وجنا سفوحا راحوا من بعدها عرفها ويا السبايا ريت روحي فارقت من قبل روحا والفضل نايم على الشاطئ بجروحا والدمع يا يم على وجنا سفوحا راحوا أروح ويا السبايا أريد روحي فارقت من قبل روحا أريد روحي فارقت من قبل روحا أريد فارقت خويا نايم عالشريعة يمن تمين القطيعة ابو فاضل يرجع يريد الوديعة يرجع يريد الوديعة خويا نايم عالشريعة يمن التمين من قطيعة قولي يمي هلا ابو فاضل يرجع يريد الوديعة يرجع بالفضل نايم على الشاطئ بجروحه والدمع يا يم على وجنا سفوحا راحوا من بعده عرفوا يا سبايا ريت روحي فارقت من قبل روحا والفضل نايم على الشاطئ بجروحه والدمع يا يم على وجنا سفوحا فضل نايم على الشاشة بجروحا والدمع يا يوم على الوجه نزفوحا راحوا من بعدها أروح حرية السبايا ريت روحي فارقت من قبل روحا والفضل نايم على الشاشة بجروحا والدمع يا يوم على الوجه نزفوحا راحوا من بعد أروح حرية السبايا ريت روحي فارقت من قبل روحا ريت روحي فارقت خويا نايم عالشريعة يا من التمين قطيعة قولي يمي ابو فاضل يرجع يرد الوديعه يرجع اخويا نايم عالشريعه يا من التامين قطيعه قولي يا امي الابو فاضل يرجع يرد الوديعه يرجع يرد الوديعه والفضل نايم على الشط بجروحه والدمع يا ايام على الوجه نسفوحه راحوا من بعد ارقر يا السبايا ريت روحي فارقت تقد بروحه ريت روحي اخويا نايم عالشريعة يا من التامين نقطيعة قولي يا امي الابو فاضل يرجع يرد الوديعة يرجع اخويا نايم عالشريعة يا من التامين قطيعة قول لي أمي الأبو فاضل يرجع يرد الوديعة يرجع يرد الوديعة اخويا نايم عالشريعة يمن تامين قطيعة قول لي أمي الأبو فاضل يرجع يرد عباس غلب رب حالتك اشرح والله ظهره هذا عباس ويلي ويلي صوب وراسه يلفظ انفاسه حالة أليمة وين وين عالشريعة يا من التامين قطيعة قول يمي لابو فاضل يرجع يرد الوديعة يا شيخ للعلم للعالم يا شيخ للعلم للعالم تبكي عليك سكينة يا للعالم وتقول عمي وانا للعالم واعدت بالما يا والينا واعدت بالما يا والينا واحنا ننظر عالدرب ضلينا يا شيخ للعالم للعالم تبكي عليك سكس العالم وتنادي يا ساكينة عالم وعدك يا وافي وين العلم رحت والجود على مدنك يا قمر وطلعت متوجه صوب النهر ما وصل منك يا اخويا كل خبر واحنا نار العطش تسعر بينا يا شيال العلم عالم يلقطع وشبتنا العالم صاب العمد بجبينا للعالم يا وقت يا ساعة يا لحظة ترد يا وقت يا ساعة يا لحظة ترد والنواظر عالدرب تربي وتصد أخرت يا ابو الفضل شنو القصد نصبر ومن الصبر ملينا يا شيال العالم وعدك يا وافي وين يا للعالم يا القطع وجبتنا العلم طفلة صاحت والدمع منها يصرخ العطش يا عم جم وسط القلب الماي والماي عين على الدرب والكفلنا ما اظن ناسينا العالم يا القطع وجبتنا العالم صاب العمد بجبينا العالم بين ما تنطربا بهذا الامل وبما ننتظر هذا الامل لن وصلنا الخبر عباس جدل قال وعلى النهر وباه الاجل للشريعة قطعت شفين آية العالم صاب العمد بجبين للعالم آه يا شيال العالم لم يلقى الطاعة وشبهنا للعالم وعدك يا وافي وين العالم وعدت بالما يا والينا وعدت بالما يا والينا وحنا ننظر على الدرب ضلينا يا شيال العالم العالم يلقى الطاعة وشبهنا للعالم صاب العمد بجبينا العالم أظلم الكون علينا يا ولينا حلق حلق حلق لا يا ولينا وانظلمنا وانولينا يا ولينا لا يا ولينا وأظلم الكون علينا يا ولينا لا لا بار طلع شاب من الخيام ما شباب شباب طلع شاب من الخيام أعلى أعلى طلع شاب من الخيام العالم طلع شاب من الخيام والعالم طلع شاب من الخيام والعالم طلع شاب من الخيام والعالم طلع شاب العالم طلع شاب من الخيام العالم طلع شاب من الخيام دراية والعالم طلع شاب من الخيام عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي علي عظم الله لك الأجر علي مجوري مجوري الله يعودكم ارفع أصواتكم والصلاة على محمد وانت واقف وانت واقف ما شاء الله انت واقف انت والله انت والله الله اكبر الله اكبر وانت وانت وانت وانت وانت بالكم بتربي نومكم اها بكم هذا يدوم ما سمعته ما عرفته حس صوتي من يعيني من معيني قبل موتي من يعيني من معيني دار عند النهر والأجفان كالغيمة قم بكفيك أخيا عد إلى الخيمة قد أتتني طفلة ترجع حنانك من ترى بعد الكفير ينشر الرحمة دار عند النهر والأجفان كالغيمة قم بكفيك أخيا عد إلى الخيمة قد أتتني طفلة ترجع حنانك من ترى بعد الكفير ينشر الرحمة من ترى بعد الكفير ينشر الرحمة أتتني ذاهلة صغار القافلة أهل للكافل اليوم رجوعا أتتك طفلتي فعود للخيمة وبالكف امسح الرأس الهلوعا وبالكف امسح الرأس الهلوعا دار عند النهر والأجفان كالغيمة قم بكفيك أخيا عد إلى الخيمة قد أتتني طفلة ترجع حنانيك من ترى بعد الكفيل ينشر الرحمة من ترى بعد الكفيل ينشر الرحمة أتتني ذاهلة صغار القافلة أهل الكافل اليوم رجوعا أتتك طفلتي فعود للخيمة وبالكف امسح الرأس الهلوعا وبالكف امسح الرأس قم أخيا عد إلي للحسين إني حائر دون ناصر ومعين دون ناصر سيدي حائر ما له ناصر خرج القاسم له لبا خذني يا عمي وأريح همي إنني عازم أمضي قربا سيدي حائر ما له ناصر خرج القاسم له لبا خذني يا عمي وأريح همي إنني لبيك يا حسين لبيك يا حسين الله أكبر الله أكبر النصر الصبر النصر الصبر هاك خذ عنواني هاك خذ عنواني رافض وبحراني هاك خذ عنواني هاك خذ عنواني رافض هاك خذ عنواني و وبحراني هاك خذ عنواني هاك خذ عنواني رافض وبحراني هاك هاك خذ عنواني هاك خذ عنواني رافض وبحراني رافض رافض لو تجور الدنيا كلها نمشي بدربة لو نموت الموت ميهم بس نطل قربة كل شريف بهالعوال لم يقتدي بحبة والله ما نغير طبعنا وعالزمن يشاش والله ما نغير طبعنا وعالزمن والفاضل رباني والفاضل رباني والفاضل رباني رافض وبحراني هاك خذ رافض احنا شيعة والحسن نحو اللي علمنا لو تموت الدنيا كلها يبقى ما تمنى مالها بالموت احنا لو تمنى معنيها بالموت احنا لو دنا منا نخلع الاجساد ونرفض نخلع الاسود نخلع الاجساد ونرفض نخلع الاسود كل من تحداني كل من تحداني رافض وبحراني كل من تحداني رافض وبحراني يلي بتحارب عزانا ناوية فجرة والله عادي نرقصد معنا إلى العترة علم الأسود شعار وراية الخضرة علم الأسود شعار وراية الخضرة والله حلم الناس به من السماء أبعاد والله حلم الناس به من السماء أبعاد أطلع بأجفاني أطلع بأجفاني رافض وبحراني رافض وبحراني هاك خذ عنواني هاك خذ عنواني رافض هلا هاك خذ عنواني رافض وبحراني هاك خذ رافض وبحراني هاك خذ عنواني رافض وبحراني هاك خذ عنواني رافض وبحراني هاك خذ رافض لو تجور الدنيا كلها نمشي بدربة لو نموت الموت ما يهم بس نطل قربة كل شريف بهالعوالم يقتدي حبا كل شريف بهالعوالم يقتدي حبا والله ما نغير طبعنا وهالزمن يشهد والله ما نغير طبعنا وهالزمن والفضل رباني والفضل رباني رافض وبحراني احنا شيعة والحسين هو اللي علمنا لا تموت الدنيا كلها يبقى ما كان مانها بالموت احنا لو دمنا مانها بالموت احنا لو دمنا نخلع الأسود ونرفض نخلع الأسود نخلع الأسود ونرفض الكلمة تحداني كلمة تحداني رافض وبحراني يلي ذي تحارب عزانا وناوية فجرة يلي ذي تحارب عزانا وناوية والله عادي نرقصد ما أنا إلى العترة علم الأسود شعار وراية الخطرة والله حلم الناس من السماء أبعاد أطلع بأجفاني أطلع بأجفاني رافض وبحراني رافض لو يرد يزيد بيكم يرجع الكافر يرجع الكافر يا هلا ويا مرحبا بالغالب القاضي يا هلا ويا مرحبا يرجع الكافر. يا هلا ويا مرحبا بالغالي ابو فاضل. يا هلا الله له سواني، الله له سواني رافض وبحراني، الله له سواني رافض وبحراني. زينب تنادي، زينب تنادي حرقوا خيام ناس البا وحرمنا، حرقوا خيام ناس البا وحرمنا. زينب زينب تنادي، زينب تنادي حرقوا خيام ناس. بالعطش يا عباس تستعر مهجنة، وانت خويا بحماك الوفي القبلنا، تاكل بالخيام تنتحب حرمنا. يا عضيد تنخاط زينب ويا سكنة، كافل الطعينة اولت علينا، كافل الطعينة اولت علينا. امسح بجبوبك دمعة الحزينة. شفي العقيلة النهر قطيعة، شفي العقيلة النهر قطيعة، هامت بضفوها يا اختي الوديعة، والسهم عماني جانب الشريعة. اعذريني يا اختي جدتي صريعة، اعذريني مذبوح الوطية مطروح، مو بيدي اجفيش من نفاضة الروح. يا شيال العلم، يا شيال العلم، يا للعالم تبكي عليك سكينة، يا للعالم وتقول عمي